لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمتك ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الرابع عشر ما زلنا بفضل الله وفيضه ومدده نطوق مع حضراتكم في بستان سورة مريم، وانتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث عن المؤهلات والصفات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المؤهلات استحق يحيى من الله جل وعلا أن يسلم الله عليه في مواطن ثلاثة، في أوحش ما يكون العبد في هذه المواطن، ألا وهي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأقولكم في انتظار في هذا اللقاء من حديث عن مريم وعيسى عليهما السلام، ولكن بقي لنا لقاء عن نبي الله يحيى، ينبغي أن نتعرف قبل أن نبدأ الحديث عن مريم وعيسى عليهما السلام، ينبغي أن نتعرف على رسالة يحيى وعلى دين يحيى وعلى دعوة يحيى، لنعلم علم اليقين أن جميع الأنبياء والمرسلين رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة وهدفهم واحد، ألا وهو قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتعالوا بنا لنتعرف في هذا اللقاء على رسالة يحيى عليه السلام وعلى منهجه وعلى دعوته وعلى نبوته. هذه الرسالة وتلك الدعوة يبينها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، ورواه الإمام ابن خزيمة، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وعلق على هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فقال: إن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يتعلمه. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يحيى ومنهج يحيى ونبوته ودعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، الحديث مروي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أمر الله يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكاد يحيى أن يبطئ، وكاد يحيى عليه السلام أن يبطئ، فذهب إليه نبي الله عيسى وقال: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. قال: لا يا عيسى، بل أنا آمرهم، لعلك إن سبقتني بها أن يخطف الله بي أو أعذب، لعلك ان سبقتني بها ان يحتك بي او اعذب. فجمع يحيى بني اسرائيل في بيت المقدس وامتلأ البيت بالناس حتى قعد الناس على السور اي على النوافذ، استحم الناس وامتلأ المسجد. وقام عيسى وقام يحيى عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل فحمد الله عز وجل واثنى على الله عز وجل، ثم قال: يا بني اسرائيل، ان الله تعالى امرني بخمس كلمات ان اعمل بها، وان امركم ان تعملوا بها. انتبهوا ايها المسلمون، امركم الله عز وجل امركم بخمس كلمات: امرني ان اعمل بها اولا، وامرني ان امركم ان تعملوا بها. الاولى: امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد. امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب او ورق، اي من ذهب او فضة، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي الي. فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ وأمر الثانية: أمر من الصلاة، فإن الله تعالى ينصب وجهه جل وعلا لوجه عبده في الصلاة ما لم يكن العبد يلتفت في صلاته. وأما الثالثة، أما الأمر الثالث، وأمركم الله جل وعلا بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس معه سرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحه، فإن ريح الصابون أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأما الرابعة، الأمر الرابع، وأمركم الله جل وعلا بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى رجليه وقدموهم يضرب عنقه، فقال له: أنا أستدري منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منه. وأما الأمر الخامس، وأمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثر الزراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فحمى فأعرض نفسه بهذا الحصن للعدو، فإن مثل ذلك كمثل رجل، أي مثل ذكر الله عز وجل، كمثل رجل خرج العدو في أثر الزراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فأعرض نفسه منه، فكذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ثم قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن كان الله جل وعلا قد أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإن الله أمرني أيضا بخمس، وأمرني أن آمركم بها. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأمرني الله بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فمن فارق الجماعة فليكفر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو مستهزئ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى وكما قال ابن القيم لحديث عظيم الشأن ينبغي على كل مسلم ان يحفظه وان يتعلمه ففيه من الدروس والعبر الكثير والكثير. واحترمنا انني لو توقفت عند كل امر من هذه الاوامر العشر لاحتجنا الى عشر لقاءات كامله، ولكن حتى لا يطول بنا الوقت فسوف اطول بحضراتكم في بستان هذا الحديث في لمحات سريعه جدا لننهي الحديث عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. الامر الاول الذي امر الله عز وجل به يحيى وامره ان يامر بني اسرائيل ان يعملوا به، امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو اول حق لله على عباده، هذا هو اول حق لله جل وعلا على عباده. فان الله لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالالهيه يطردوه ويوحدوه. ايها المسلم، ايها الانسان، انت ما خلقت للدنيا، انت ما خلقت لجمع المال، انت ما خلقت لعباره الجوف، فكل هذه الاجزاء الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى جزء، او الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى فرع، الا وهو عباده الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، إن الله هو الرزاق القوة المتين. فأنت ما خلقت إلا لهذا الهدف وإلا لهذا الغاية، ألا وهو عبادة الله عز وجل. هذا هو الهدف وتلك هي الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتواصلوا على سعة رحمة الله عز وجل. فأول حق لله على عباده أن يعبده العباد وأن يوحده العباد وأن لا يشركوا به شيئا. هكذا أعلنها نبي الله يوسف في السجن، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم أن غاب عن المسلمين هذا الهدف، ويوم أن غاب عن المسلمين هذا الهدف وظلت منهم هذه الغاية، فظنوا أنهم لا خلقوا إلا لهذا أنجاهم الله وأخداهم الله واحتكرهم الجليل قبل العزيز وطبع فيهم الفقير قبل الغني يوم أن ظنوا أنه ما خلق إلا لهذه الأمور إلا لأحقر الأمور وأكثرها يوم أن نسوا أن الله ما خلقهم إلا لعبادته وإلا لتوحيده ويوم أن يحققوا هذا الهدف وتلك الغاية فمن الله له وعدها الرياده والرياده والرياده والعزه والكرامه نعم يوم ان غابت عنهم هذه الحقائق وخلدوا الى الارض وخلدوا الى الارض وخلدوا الى الطين وتضاروا الى الارض ونسوا دين الله ونسوا عباده الله ونسوا توحيد الله فاعرضوا عن شرع الله جل وعلا كانت النتيجه ان اخزاهم الله وبذلهم الله الجليل قبل العزيز وطبع فيهم الفقير قبل الغني وفرعي قبل الروي يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلات الى قصعتها قال اولم كله اللحم يومئذ يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير كثير مليار مسلم ولكن غثاء كغثاء السيل وليشركن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليعلقن الله في قلوبكم الوهم قيل وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت يوم ان تعلق المسلمون بالدنيا وكره المسلمون الموت وكره المسلمون الجهاد وكره المسلمون التوحيد واعرضوا عن شرع الله هذه هي النتيجة يا عباد الله أجلهم الله لهذا الأمم ولأغرب الأمم ومن انكسب الله عليهم الذل والهوان ومن اختار في الدنيا والآخرة أذل الله المسلمين لهؤلاء ولكن يوم أن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدف وتلك الغاية وعرفوا أن ما خلقهم الله جل وعلا إلا لهذا الأمر الذي لا يقبل أن يتحول إلى فرع وإلا لهذا الأمر الذي لا يقبل أن يتحول إلى نفس وبعده يأتي نصر الله ويأتي عزة الله ويأتي عزة الله ويأتي غضب الله ويأتي رزق الله ويأتي ذل الشمس بعد هذا يوم أن فهموا ذلك أعزهم الله جل وعلا وأذل لهم أعزى الإمبراطوريات في الشرق أو الغرب وأعطى الله جل وعلا كل القوى وكل الفرق وكل الجيوش هكذا قام رفعي بن عامر بهذا الفهم وهذه العزه وهذه الكرامه بفهمه للتوحيد وبتحقيقه لعباده الله جل وعلا يوم ان دخل على رستم قائد الفرق وساله رستم من انتم ومن الذي جاء بكم ومن الذي جاء بكم فقال له رفعي بن عامر الذي فهم الهدف وعرف الغايه وحقق الوظيفه قال له بعزه المؤمن الذي عبد الله فعقد الله له كل القلوب بعزه المؤمن الذي عبد الله فعقد الله له كل القلوب ووحد الله فذلل الله له كل قلب بل وسخر له كل كونه قال ربعي نحن قوم ابك عاشنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة هذا هو فهمهم وتلك هي وظيفتهم هذا هو الفهم الذي به ساروا الارض هذا هو الفهم الذي به تحولوا من رعاة للغنم الى سادة وقادة لجميع الامم فانت ما خلقت الا لعبادة الله لا تظن انك ما خلقت الا للدنيا والا لجمع المال وهذه هي حياتك تولد وتكبر وبعد ذلك تلتحق بوظيفتك وتقوم الصباح الباكر لتقضي العمل وفي اخر النهار تقضي ما تبقى من وقتك امام جزء من الافلام الدائره او مسلسل من المسلسلات الكاثره وبعد ذلك تنام لا صلاه ولا صيام ولا طاعه لله ولا عباده لله ولا توحيد لله وبعد ذلك ياتيك ملك الموت ويقبض روحك ويسلم الكتاب على حياتك بئست الحياه بئست الحياة هي إن كانت هذه هي حياة المسلم فبئست الحياة هي أنت ما خلقت لها انك خلقت لغايه. ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ اليهود هذه الفتنه العظيمه واقامت امه، والمسلمين مليار مسلم بما معهم من الامكانيات الاقتصاديه والاخلاقيه والعلميه، وبما قلاه الله جل وعلا من امر ومن وعلم، وبما قلاه الله جل وعلا من فضل. ماذا قدموا لدين الله عز وجل؟ ماذا قدموا؟ والله اهان الدين، والله اذل الدين، والله اذل الاسلام. هؤلاء الاجانب، هؤلاء الكفار المعيدين، نسمعهم في كل يوم يقولون بألسنتهم ان كان هذا هو الاسلام فلا نريد الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام الذي يؤمن، ان كان هذا هو الاسلام الذي لا يجب الصلاه، ان كان هذا هو الاسلام الذي يتقي عباد الله، ان كان هذا هو الاسلام الذي يغض الكسل عن العمل، ان كان هذا هو الاسلام الذي يغض الكل عن العز. لا نريد الاسلام ولا نحب الاسلام. اين الاسلام ايها المسلمون؟ اضيعنا دين الله واعطرنا دين الله في اعين خلق الله وفي اعين عباد الله جل وعلا. نحن مسؤولون عن دين الله، نحن مسؤولون عن الاسلام. ما الذي قدمناه للدين؟ ما الذي فكرنا ان نقدمه لدين الله ونجعل شفعه الله؟ والله لا من يوم يمر على واحد منا الا في امر دنياه، والا وهو يفكر في امر اولاده، قال لزوجته، قال لعمله، قال لتجارته، فما الذي من منا فكر في دين الله عز وجل، ووضع محفظه لدين الله، ووضع امانه لدين الله عز وجل؟ ضيعنا الدين، ضيعنا الدين والله، دين الله ضيعناه. لا تظن ان الاسلام هو ان ناتي الى المسجد ونصلي ونضرب، وبعد ما يخرج من دار ننسى ما كنا عليه في هذه اللحظات، ننسى ما كنا عليه. بل من المسلمين من قال المسجد، المسجد يكلمه احد الناس ويقول ان شاء الله كذا، قال لا تقل لي ان شاء الله، لا تقل ان شاء الله، ان شاء الله في المسجد، ولكن هدى العمل لا مكان لها على الاطلاق. لسنا بدرويش، ان شاء الله في المسجد، لا اله الا الله في المسجد، ولكن هنا لا اله الا الله، ما فيش ان شاء الله، لا مكان لدين الله في الله في بيت الله عز وجل. هذا هو قانون، هذا هو قانون المسلمين ايها المسلمون. نسال الله العفو والعافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلا تظن انك ما خلقت الا لتفاسد الامور ايها المسلم، ايها المسلم انت قائد لجميع البشر بدين الله جل وعلا. ايها المسلم انت كريم بدين الله، وسئ تمام الثقه، وكن على يقين انك يوم ان تتخلى عن مصدر عزتك وعن مصدر كرامتك وعن مصدر قيادتك وعن مصدر بقائك، لا بد وان تذل، ولا بد وان تهان، ولا بد وان تحتقر. وهذا هو قالنا، يوم ان تركنا وفرقنا وضيعنا مصدر عزنا ومصدر بقائنا ومصدر كرامتنا الا وهو ديننا، ضيعنا الله عز وجل، ضيعنا الله عز وجل. وها نحن نرى جميع الامم بل واحسن الامم بل واحقر الامم تطمأ في عباد الله المسلمين. أرعنا من تسنوا بالمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى حقيقة التوحيد ربا جميلا، وأن يبصرنا للأصل الأول الذي من أجله أوجدنا ومن أجله خلقنا، ألا وهو عبادة الله عز وجل. أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا. أنت عبد لله، تأكل من رزق الله، وتغذى بنعم الله، وتعيش في ملك الله، وبالرغم من ذلك توجه العبادة إلى غير الله. أخلصوا التوحيد وأرشدوا إلى الصواب، خير من العباد مالي يفقهم إلي صاعد، أتحدث إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتفقدون إلي بالمعارف وهم أحوج شيء إلي. سبحان الله العظيم، تأكل من رزق الله، الله وتغفر نعم الله وتعيش في ملك الله وتوجه العبادة إلى غير الله. ولا تظن أن صورة العبادة هي الصورة التقليدية الناجسة التي يتخذ الناس فيها صنما مجسدا مجسما تجعل له من دون الله عز وجل. ليست هذه صورة العبادة وحدها، بل إن هناك من الطلاقات التي عددها المسلمون في هذه الأيام ما لا حصر لها ولا عدد، وهناك من الآلهة التي ألهها المسلمون ما لا حصر لها ولا عدد. فالعبادة هي كمال الحب معها كمال الذل لله جل وعلا، أن تطيع الله وأن تستسلم لأمره وشرعه وقدره، وأن تكون في ذات الوقت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. لا تتبشر ولا تنفر ولا تتألف على الله عز وجل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بقالة مال من ذهب أو ورق، الورق إن شكره وقال له هذه دار وهذا عبد تعمل وأتي إليه، ولكن العبد الآخر كان يعمل ويصبح ويأتي في آخر النهار ويعطي الربح إلى غير شيء. بالله عليكم، هل يبقى واحد منكم عنده من العمال والتجراء ان يعطيه راتبا في اخر الشهر وبعد ذلك يرجع من هذه التجارة ويأتي على كثير اخر ويقول له خذ هذا الربح؟ هل يقبل واحد منكم ذلك؟ هل يرضى واحد منكم بذلك؟ فلماذا رضيت ان تكون عبدا لله؟ خلقك الله بيديك ورزقك الله بنعمه وغفرك الله بفضله وخيره، ثم توجه العبادة إلى غيره وقد خلقك ورزقك وسواك. فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص مال من ذهب أو ورق وقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هذا بإنجاز شديد جدا في الأمر الأول. أما الأمر الثاني، وأمركم الله جل وعلا بالصلاة، فإن العبد إذا ما قال الله أكبر وقف بين يدي الله جل وعلا نصب الله تعالى وجهه تعالى إلى وجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته. والالتفات كما يقول ابن القيم قسمان: التفات القلب عن الله جل وعلا والتفات الجوارح. التفات القلب والتفات الجوارح. إذا وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا واستحضر هيبة الله واستحضر عظمة الله واستحضر جلال الله عز وجل، وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وصلى لله جل وعلا، والله سبحانه ينصب وجهه لوجه عبده، وإذا ما فرغ من الصلاة صلاته وصعدت إلى الله لها نور ولها برهان، وهي تقول لهذا العبد: حفظك الله كما حفظتني. كما ورد في حديث الطبراني المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: حفظك الله كما حفظتني. هؤلاء هم أهل الحب لله جل وعلا الذين يقولون أرحنا بالصلاة، أما أهل النفاق يقولون أرحنا من الصلاة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لبلال كما ورد في حديث أبي داود: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والطبراني من حديث أنس مالك رضي الله عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا ما وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا وانطلق قلبه عن الله وحال بين قلبه وبين الله حجاب الشهوات وحجاب الشبهات وحجاب المعاصي صلى وخرج من صلاته وصلاته تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. كما ورد في حديث الطبراني: هذا لمن صلى فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن كان بيته إلى جوار بيت الله وسمع الأذان وهو جالس أمام الفيديو وهو جالس أمام المسلسلات الشاعرة والأفلام الفاجرة؟ ما ظنكم به هذا من صلى وضيع الصلاة؟ فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن فرط في الصلاة بالكلية يسمع نداء الله جل وعلا وهو جالس ما تحركت فيه شعره ما تحركت فيه البارحة، أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهؤلاء هم المسلمون؟ أهؤلاء هم المسلمون؟ والله لقد قالها لي رجل فارسي أعرف منه، حينما جاء معي ليصلي الظهر في هذا المسجد ورأى بعض الناس بدلا من أن يدخلوا إلى بيت الله جل وعلا انصرفوا إلى المطعم، فقال سبحان الله هؤلاء المسلمون؟ قلت بلى. قال سبحان الله إن المسلمين مسلمون. والله بهذا الأمر إن المسلمين مصيبة، يفضلون الطعام على حق الله جل وعلا، ويفضلون الطعام على آداء حق الله جل وعلا. ما تقرص لو أتيت لأصلي لله جل وعلا، لا تستغرق الصلاة عشر دقائق وبعد ذلك تذهب إلى ما شئت. سبحان الله، إن الأمر خطير، وإن الكون شاسع بين حقيقة الإسلام وبين واقع المسلمين المر الأليم. هكذا لا يتسع الوقت لشرح بقية الحديث، ولذا فإني أستسمحكم أن أكمل شرحه في اللقاء المقبل إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قيد في هذه الامه امر رشد، يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلى بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره واشغله ودمره كما دمرت عادا وثمود، انت ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، هذا واكثر من الصلاه والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله وملائكته يصلون عليه، وامركم ان تصلوا عليه، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، هذا من توفيق من الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله.